بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الطهارة من المختصر المفيد زاد المستقنع لموسى الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو مختصره، وكنا قد انتهينا في الليلة الماضية إلى باب الحيض. والحيض يا إخوة، الحيض خاص بالنساء وتفريعاته كثيرة جدا، حتى قال بعض الطلاب لشيخهم كان يدرسهم الحيض وذكر لهم التفريعات، فقالوا: يا شيخ، دعنا من الحيض، لسنا نحيض، لكثرة ما فيه من التفريعات. لكن الشرع رتب عليه أحكام شرعية، وهو يعتري نصف المجتمع المسلم أو أكثر، خاص بالنساء. ولهذا يا إخوة، الحيض نقول دل الشرع على اعتباره، الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فالكتاب يقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا بالحائض كل شيء إلا النكاح. وأحاديث كثيرة في هذا الباب، وقد أجمع أهل العلم على أن الحيض معتبر في شرع الله، وعلق الشارع به أحكاما كثيرة. إذن ما هو الحيض؟ الحيض لغة السيلان، تقول العرب: سال الوادي إذا حاض، حاض الوادي إذا سال، تقول العرب: حاض الوادي إذا سال. وفي الاصطلاح: دم طبيعة وجبلة يعتري النساء أو يعتري الأنثى من بنات آدم في أوقات مخصوصة. دم طبيعة وجبلة، يعني ليس بدم مرض، دم طبيعة وجبلة يعتري النساء أو الإناث من بنات آدم في زمن مخصوص أو في أيام مخصوصة معروفة، وستأتي إن شاء الله الأحكام المتعلقة بذلك. إذن هو متعلق بالنساء، وهو دم طبيعة وجبلة. قالوا: هذا الدم الطبيعة والجبلة يخرج من عرق يقال له العاذر في قعر الرحم، بخلاف الاستحاضة. الاستحاضة مرض، وهو دم يخرج من أدنى الرحم من عرق يقال له العاذل، الحيض العاذر في قعر الرحم، والاستحاضة العاذل في أدنى الرحم. طيب، هذا بالنسبة لمقدمة الحيض. ويا إخوتنا في الله، يا إخوتنا في الله، انتبهوا لأحكام هذا الباب، فإن تبريعاته كثيرة، وقد ألف فيه بعض أهل العلم 150 صفحة لكثرة ما فيه من التفريعات، لكن لا بد من معرفتها على وفق الكتاب والسنة، وفق الكتاب والسنة لا بد من معرفة هذه الأحكام. نعم، اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض. لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل. إذن لاحظوا هنا ما ذكره الماتن هنا رحمه الله، فيه ثلاث مسائل فقهية. المسألة الأولى أقل سن تحيض فيه الأنثى، أقل سن إذا أتى الأنثى الدم من القبل نقول إنه إن هذا حيض وتترتب عليه أحكام الحيض. أقل سن قالت العلماء وذكره الماتن ها هنا، أقل سن تحيض فيه الأنثى كم؟ 9 سنين. إذن لا تحيض بنت 8 سنين ولا بنت 7، والمقصود في آخر 9، في آخر 9 سنين إذا أتاها الدم حكمنا بأنه حيض، حكمنا بأنه حيض. طيب أكثر يعني أكثر سن يتوقف فيه ينقطع فيها الحيض، يقول الماتن 50 سنة. 50 سنة إذا أتى الأنثى الدم بعد 50 سنة فهو استحاضة وليس بحيض. وهذه المسألة في الحقيقة مختلف فيها يا إخوان، من العلماء من قال إلى 60، ومنهم من قال 55، ومنهم من قال غير ذلك، لكن الماتن هنا الماتن يقول 50، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب أن الحيض ينقطع عن الأنثى إذا خلفت 50، إذا جاوزت 50. إذا لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة. طيب الدليل، هل فيه دليل؟ قالوا لا، الدليل الوجود، يعني لم يوجد حيض لأنثى قبل 9 سنين، لم يوجد، يعني عدم الوجود، لم يوجد حيض لأنثى قبل 9 سنين، ولم يوجد حيض لأنثى بعد 50 سنة. إذن قالوا الدليل هنا عدم الوجود، يعني ما يعني ما يعني العادة، العادة والعرف دلت على أن المرأة الأنثى لا تحيض قبل 9 ولا تحيض بعد 50، فالدم الذي يأتيها بعد 50 قالوا هو دم فساد، دم فساد أو استحاضة، لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام ولا يمنع معاشرة زوجها لها وهكذا. المسألة الثالثة، قال الماتن ولا مع حمل، يعني إذا كانت المرأة حامل ورأت الدم هذا الدم دم فساد، لا يمنع صلاة ولا يمنع صياما، لأنه لا يمكن أن يجتمع الحيض مع الحمل، لا يمكن أن يجتمع الحيض مع الحمل. طيب ما فائدة احتباس الحيض؟ الحيض يحتبس مع الحمل لا ينزل. قالوا فائدة احتباس الحيض إذا كانت المرأة حاملا، فائدة ذلك غذاء الجنين، لأن هذا الدم الذي احتبس يا الله جل وعلا جعل له طريقا مع السرة، سرة الجنين يتغذى بهذا الدم. وانظر إلى حكمة الله عز وجل، لو كان يتغذى بالطعام والشراب كيف يخرج؟ لكن الله عز وجل حكيم، جعل الغذاء هذا الدم المحتبس وجعل له طريق ومجرى مع سرة الجنين يتغذى به حتى يخرج من هذا المكان. إذن لا يجتمع الحمل مع لا يجتمع الحيض مع الحمل، هكذا يقول الماتن. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد لا توطأ حائل حتى تستبرى بحيضة، لا توطأ يعني في السبايا، لا توطأ حائل حتى تستبرى بحيضة ولا حامل حتى تضع، فدل على أن الحيض لا يمكن أن يجتمع مع الحمل، هكذا قال الماتن وهو قول جمهور أهل العلم. نعم. وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7. إذن انظروا إلى هذه الأحكام يا إخوة التي قد ننهى الفقهاء رحمهم الله تعالى وحدوها، والمقصود من ذلك كله معرفة الأحكام المترتبة على الحيض، لأنه إذا كان الحيض ليس له بداية وليس له نهاية وليس له مدة ينتهي إليها لا تعرف الأحكام المترتبة عليه، وهذا ضرر. إذن قال الماتن أقله يوم وليلة، يعني كم؟ 24 ساعة. 24 ساعة أقل الحيض. فإن كان أقل من ذلك مثلا ساعة أو ساعتين أو 4 ساعات أو 10 ساعات ليس بحيض ولا تترتب عليه أحكام الحيض. أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، أكثره 15 يوما، لأنه قد جاء في الحديث وإن كان فيه مقال تجلس إحداكن شطر عمرها لا تصلي، شطر يعني نصف عمرها، ونصف الشهر 15 يوم، وهذا هو أكثر أيام أكثر مدة الحيض، بمعنى أنه إذا جاوز 15 يوم فليس بحيض، إنما هو استحاضة، لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام ولا يمنع الزوج من معاشرة زوجته وهكذا إذا جاوز 15 يوم. أما في حدود 15 يوم فأقل فهو حيض، إذا خصوصا إذا تكرر في الشهر الثاني والثالث يكون عادة للمرأة، لكن إذا جاوز 15 يوم فليس بحيض، إنما هو استحاضة. وغالبه غالب الحيض، إذن انتبهوا هنا، الماتن بين له أقل مدة الحيض، يعني أقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه يعني الغالب والأكثر 6 أيام أو 7 أيام، يعني غالب النساء تحيض 6 أيام أو 7 أيام، وهذا دل عليه الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي سألته والتي أطبق عليها الدم قال تحيضي في علم الله تعالى 6 أيام أو 7 أيام، تحيضي، ولأن هذا عاد يعني هذا غالب عادة النساء. نعم. وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. أقل الطهر الآن وأكثر الطهر. أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم، يعني لو أن الدم عاودها بعدما اغتسلت في اليوم 11 أو 12 أو 10، يقول الماتن ليس ذلك بحيض، لأن أقل الطهر 13 يوم. الدليل قالوا أتت امرأة إلى علي رضي الله عنه وادعت أن عدتها انتهت في شهر، انقضت العدة في شهر، فعلي رضي الله عنه كان عنده شريح القاضي، فقال علي لشريح قل فيها، قال شريح إن أتت ببطانة من أهلها عدول، يعني نساء عدول مأمونات يشهدن بذلك وإلا فهي كاذبة. قال علي رضي الله عنه قالون، يعني جيد هذا الحكم، فدل على أنها إذا ادعت هذا الأمر أن انقضت عدتها في شهر وأتت ببينة عدول أنها تقبل هذه البينة وتنقضي العدة. لكن كيف ذلك؟ نحن قلنا المرأة لا تحيض إلا لا تنقضي العدة إلا بثلاثة قروء، 3 حيض، لأن الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن بعدين 3 قروء، يعني 3 حيض على أحد القولين. طيب كيف نخرج هذا الأثر؟ حاضت يعني 3 مرات في شهر؟ قالوا نعم، حاضت يوم وليلة ثم طهرت، وطهرت كم؟ 13 يوما. كم صار هذا الأيام؟ 14 يوم. ثم حاضت يوم وليلة، كم صارت؟ 15. وطهرت 13 يوما، كم صارت؟ 28. وحاضت يوم وليلة، حاضت يوم وليلة 29، لأن الشهر القمري إما 29 أو 30. فتخريج هذا الأثر على ما سمعتم. طيب إذن أقل الطهر بين الحيضتين قلنا كم؟ 13 يوم، وأكثره ليس له حد، أكثر الطهر ليس له حد. قد تغتسل المرأة من الحيض وتجلس شهر أو شهرين أو 3 أو 4 وهي طاهرة، وهذا بالإجماع. يعني أكثر أكثر الطهر بين الحيضتين ليس له حد، لكن العلماء بينوا ما تقدم على ما سمعتم. نعم. وتقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان. إذن هنا ذكر الماتن أحكام، قال وتقضي الحائض، تقضي ماذا؟ الصوم. طيب والصلاة تقضيها؟ لا. طيب الصلاة أهم من الصوم، كيف ما تقضيها؟ نعم، لا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. طيب وهل يصح لو صامت ولو صلت يصح منها؟ لا يصح، وتعثم على ذلك، يحرمان منها الصوم والصلاة. طيب الدليل على أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، الدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت وحديث عائشة وذلك أن امرأة سألتها قالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت حرورية أنت، يعني من الخوارج. قالت لا ولكني أسأل. قالت كان ذلك يصيبنا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن هذا نص، وإذا قال الصحابي نؤمر أو أمرنا أو, أو, أو, أو كنا نفعل، هذا حديث مرفوع حكما للنبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قالوا أيضا الشرع حكيم، والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولو أمرت بقضاء الصلاة لكان في ذلك مشقة عظيمة عليها. فلو قلنا غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، لو قلنا غالب الحيض مثلا 7 أيام، كم عليها صلاة إذا تحيضت 7 أيام؟ 35 صلاة، أليس كذلك؟ في كل شهر، أليس في هذا مشقة عليها لو أمرها الشرع بالقضاء؟ مشق. لكن الصيام الواجب عليها في السنة شهر واحد وتحيض منه 7 أيام مثلا، في مشقة عليها؟ ما في مشقة، لكن الصلاة فيها مشقة. فالشارع حكيم، الشارع يراعي عدم الحرج على الأمة، ولهذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا تصوم وهي حائض، ولا تصلي وهي حائض، ولا يصحان منها بل يحرمان عليها. نعم. ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. ويحرم وطؤها في الفرج، وهذا بالإجماع، لأن الله جل وعلا نص عليه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالله يقول كما تقدم في الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في مكان الحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا مع الحائض كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. والماتن رحمه الله تعالى يقول إلا الوطء في الفرج، فظاهر كلامه أن الوطء في غير الفرج جائز، يعني المباشرة، المباشرة لو باشرها زوجها ودون الفرج واستمتع بها جاز هذا. لكن المستحب أن تتزل إذا أراد زوجها أن يباشرها، وفي هذه حكمة شرعية كونها تتزل، وورد هذا في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشرها وهي حائض يأمرها أن تتزل، وفي ذلك حكمة إلهية. قالوا لو أن الزوج باشر زوجته وهي حائض بدون إزار لربما كره زوجته، لما يرى من المنظر المستكره. فالاتزار فيه فائدة يعني إثبات المحبة أو تأصيل المحبة بين الزوجين وعدم الكراهية. طيب قال إذا تتزر ويباشرها ويجوز أن يستمتع بها في أي من أي مكان ما عدا القبل هي الحيض وما عدا الدبر. نعم. ويستمتع منها بما دونه. بينا هذا. نعم. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. نعم هنا انقطع دمها، انقطع دمها لكن ما اغتسلت، هل يجوز لزوجها وطؤها؟ الماتن يقول لا، حتى تغتسل، حتى تغتسل، لأن الله عز وجل يقول حتى يطهرن، يعني انقطع الدم. فإذا تطهرن فأتوهن، تطهرن يعني اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يعني لا يأتيها زوجها إذا انقطع دمها حتى تغتسل. طيب إذا ماذا يصح منها من الأحكام التي كانت محظورة عليها وهي حائض؟ قال يصح منها الصوم إذا انقطع الدم حتى لو لم تغتسل، لأن حكمها في هذه الحال حكم الجنب، والجنب يصح منه الصيام. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من احتلام ثم يصوم، يعني قبل الاغتسال، فحكمه حكم الجنب ويصح منها الصوم إذا انقطع دمها قبل الفجر. وأيضا الطلاق، لو أراد الزوج أن يوقع الطلاق عليها، الطلاق تعلمون أنه محرم في الحيض، لا يجوز للزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، لكن لو انقطع دمها ولم يبق إلا الاغتسال له أن يطلقها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. والمبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. نقف على المبتدئة لأن المبتدئة تحتاج إلى كلام يطول، وننتقل إلى الأسئلة الآن. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الإخلاص في القول والعمل، وأن يحسن لنا ولكم الختام، إنه جواد كريم، وفق الله الجميع. إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف للعمرة وذهبت لأتوضأ، فهل أبدأ عند الأشواط السابقة من جديد أم أستكمل من جديد؟ لا، تبني على ما سبق، يعني بعض أهل العلم تبني على ما سبق، وهو الأيسر والأرفق بالناس، تبني على ما سبق. نعم. رجل أخذ قرضا ربويا من أحد البنوك وعليه السداد على أقساط لمدة 5 سنوات ولا يملك ما يدفعه كاملا لإنهاء الأمر بعد أن عرف أنه قرض ربويا، فماذا يفعل؟ على كل حال إذا استطاع أن يتخلص من هذا القرض الربوي ويدفع لهم رأس المال الذي لهم والفوائد لا تدفع، إذا أمكن أن يتخلص من هذا فلا بأس. أما إذا كان اضطر إلى هذا فيعني الذي مضى عمله عن جهل وما كان يعلم الحكم، إذا كان مضطر يعني ليس له خلاص يتخلص منه، ليس مضطر أنه مضطر إليه ماليا، لكن مضطر يعني ليس له طريق يتخلص من هذا القرض الربوي، لعل الله عز وجل يعذره. نعم. رجل رأى رجلا من عباد القبور يقرأ سورة ياسين فطعن عليه بقلبه يعني كراهة، هل هذا كفر أم لا؟ لا، يعني كونه مثلا كريهة وليس بكفر، هذا هو الذي ينبغي، لأن أقل إنكار المنكر الكراهية بالقلب، أقل إنكار المنكر أن ينكر المنكر بالقلب، لأن المنكر له مراتب، فأقلها الإنكار بالقلب، فهذا ليس بكفر. أما عمله هذا، عمل الذي صاحب القبور، هذا فيه تفصيل ويرجع ويحتاج إلى كلام يطول. نعم. ما هو غالب الطهر؟ غالب الطهر بينا، غالب الطهر كما قلنا الطهر ليس له مثلا حد، يعني الطهر أكثره ليس له حد، لكن أقله 13 يوما كما ذكر الماتن. نعم. فإن وطئ في الحيض فعليه دينار أو نصفه، ما الدليل على ذلك؟ نعم، هذا حديث أخرجه أبو داود، يعني فاتنا ما عقبنا عليه، حديث أخرجه أبو داود وصحه بعض المحدثين أن من وطي زوجته فقال فليتصدق بدينار أو نصف دينار، وصحه بعض المحدثين. لكن المرأة هل عليها كفارة إذا وطيت في الحيض؟ إذا كانت مطاوعة نعم، وإذا كانت غير مطاوعة فلا كفارة عليها. لكن الحديث خاطب الرجل، قال فليتصدق، الحديث يقول فليتصدق فخاطب الرجل. لكن المرأة إذا كانت مطاوعة يعني يترتب عليها الحكم الشرعي أيضا، كما في صيف رمضان لو جامعها وهي صائمة في النهار، وأيضا لو جامعها وهي محرمة مطاوعة، وهكذا. نعم. ما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ الاستحاضة ستأتي إن شاء الله. نحن قلنا الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم من عرق يقال له العاذر، والاستحاضة دم مرض يخرج من أدنى الرحم من عرق يقال له العاذل، وهو أحمر قاني، سيأتي إن شاء الله تعالى فاتح. تقول السائلة: أتاني العذر في رمضان وقضيت في شوال، وأتاني العذر في يوم القضاء، فهل أصوم يوم أو يومين؟ لا، يوم واحد، تصومين يوم واحد. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.